أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أحصيناه في إمام مبين. وَجَاءَ المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وإن كل

القمر ولا الليل سابق النهار للشمس ينبغي لها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ما ينظر فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يدعون سلام

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الشجر الأخضر نارا فإذا خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا ملكوت كل شيء. الله